طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال: وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال: وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال: وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال: وقوله: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات بصدد تتبع الصفات السلبية، في تتبع الصفات السلبية وهي الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهذه الذي يعبر عنها بعض العلماء بصفات السلوب، يعبر عنها جماعة من أهل العلم بصفات السلوب، والسلب من النزع، السلب مأخوذ من النزع. ففي هذه الآيات نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة إلى غير ذلك، مع أن هذه الآيات كذلك تضمنت إثبات لكمالات الله، إثبات لصفات الكمال لله عز وجل، هي ما خلت كذلك من ذلك، ففيها إثبات لصفة القدرة والكبرياء والتبارك والملك والحمد. لكن أصالة المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه الآيات لماذا؟ لنفي عن الله الصفات المنفية. والأشرنا إخواني في الله في باب الأسماء والصفات أن هذا الباب يقوم على ركنين أساسيين، على الإثبات والنفي، على الإثبات والنفي. قد مرت معنا الآيات المتضمنة لإثبات كثير من الصفات لله، وهنا المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه الآيات لما فيها النفي عن الله ما يتعلق بهذه الصفات المنفية. وقبل الشروع إخواني في الله في بيان هذه الآيات مما يمهد له هذا الباب، أولا أن الصفات المنفية هي كل صفة نفاها الله عن نفسه، الصفات المنفية هي كل صفة نفاها الله عن نفسه إما في كتابه أو على لسان رسوله، هي كل صفة نفاها الله عن نفسه إما في كتابه أو على لسان رسوله، وكلها صفات نقص لا كمال فيها، وكلها صفات نقص، كلها صفات نقص لا كمال فيها. الأمر الثاني، لا بد مع نفي الصفة، لا بد مع نفي الصفة إثبات كمال الضد، لابد مع نفي الصفة، عندما تنفي هذه الصفة لابد أنك تثبت كمال الضد، تثبت كمال الضد. فلما تنفي عن الله عز وجل مثلا الشريك والأنداد والأضداد، فهل المقصود نفي فقط؟ لا، قال العلماء النفي يتضمن معه إثبات كمال الضد. ما الذي يثبت بعد هذا النفي؟ يثبت بعد هذا النفي أن الله جل وعلا لوحده قادر، قدرة الله التامة على إدارة ملكوت السماوات والأرض. والقاعدة عند العلماء أن النفي المحض ليس بكمال، العلماء يقولون أن النفي المحض ليس بكمال. وإنما الكمال يظهر في إثبات كمال الضد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهنا نفى ربنا عن نفسه ماذا؟ صفة الموت. لكن بالمقابل ما الذي أثبت؟ أثبت كمال الضد وهي الحياة الكاملة، أثبت لنفسه الحياة الكاملة. فالنفي المحض ليس بكمال حتى يكون ماذا؟ مصاحبا بإثبات كمال الضد. الفائدة الثالثة في باب الصفات المنفية أن أسلوب القرآن في الصفات المنفية أنها تأتي مجملة، أن الصفات المنفية تأتي في القرآن مجملة بخلاف الصفات المثبتة فإنها تأتي مفصلة. الصفات المنفية عن الله تأتي مجملة بخلاف الصفات المثبتة فإنها تأتي مفصلة، وهذا في الأغلب. وهذا في الأغلب. نرجع إخواني في الله إلى الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى. في الآية الأولى في قوله سبحانه وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قوله سبحانه وتعالى فاعبده، الأمر بعبادة الله جل في علاه، والخطاب فاعبده هو لرسول الله، ولكن الأمة تبع، فالخطاب لرسول الله وخطاب لكافة الأمة. قوله واصطبر، قال العلماء هي أصلها أصل الطال هنا تاء، واستبر، لكن لمبحث صرفي قلبت التاء طاء واصطبر. قال فاعبده واصطبر، فيه الأمر لعبادة الله واصطبر لعبادته. والعلماء يذكرون أن الصبر على أقسام ثلاث: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على القضاء والقدر. صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على القضاء والقدر. وما هو أعظمها؟ وما هو أكبرها وأشدها؟ أعظمها وأكبرها وأشقها هو الصبر على الطاعة. أعظم أنواع الصبر الصبر على الطاعة. ولهذا قال ربنا فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له؟ يقول العلماء هذا استفهام إنكاري. والاستفهام الإنكاري يؤتى به للتحدي. ويؤتى به على شكل سؤال: هل تعلم له سميا؟ فماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب: لا أعلم له سميا. فيكون بهذا الجواب ماذا؟ الخضوع بعد العجز، الخضوع بعد العجز، لا أعلم له سميا، يخضع لربه إظهارا لعجزه، لا أعلم له سميا. طيب هل تعلم له سميا؟ سميا بمعنى سمي، بمعنى سمي. وقال العلماء أن كلمة سمي أو تعلم له سمية يعود إلى أمرين اثنين، أي هل تعلم له مسامية، هل تعلم له مسامية أي مساوية، مساوية. أو أن هل تعلم له سمية من التسمية، من التسمية، أي هل تعلم أحد تسمى باسمه، هل تعلم أحد تسمى باسمه. وليس المقصود هنا اسم فقط، بل اسم مجرد، لا، بل اسم يتقبل ما يحمله هذا الاسم من عظمة، الحي أي الحياة الكاملة، العليم الذي لا يعزب عن علمه شيء، القدير الذي بقدرته كل شيء. هل أحد، هل أحد تسمى بهذه الأسماء وهو قائم بها، قائم بحقها؟ الجواب لا هذا ولا ذاك. ولهذا في قوله تعالى هل تعلم له سمية، إما مأخوذة سمي من الاسم أو من المسامة، والمسامة بمعنى المساواة. فهنا نفى ربنا جل وعلا عن نفسه السمي بهذا وبذاك، فهذا الشاهد منها من إيراد هذه الآية في هذا الباب. هل تعلم له سميا أي من تسمى باسمه أو مساويا له. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ولم يكن له كفوا أحد، قد مرت معنا سورة الإخلاص لو تذكرون في بداية الرسالة، في بداية شرحنا ذكرنا ما يتعلق، فذكر المؤلف آية الكرسي وذكر سورة الإخلاص وأشار لما يتعلق بها من مسائل، وهنا أشار المؤلف لهذه الآية لما فيها ماذا؟ عن نفي المكافئ عن الله، ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هنا بمعنى المكافئ المساوي، المساوي، المكافئ المساوي، أي هل ولم يكن له مكافئا، ولم يكن له مساويا. فالآية هنا تنفي عن الله النظير والمثيل، تنفي عن الله عز وجل النظير والمثيل. وفي قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أحد نكرة، أحد نكرة، وفي سياق النفي ولم يكن فتفيد العموم، فتفيد العموم. وفي هذا رد على سائر الفرق الضالة، ورد على الممثلة ممن جعلوا مع الله كافيا ومساويا، الممثلة والمشبهة، وكذلك فيه رد على المعطلة، لأن المعطلة ما عطلوا إلا بعدما مثلوا، المعطلة ما عطلوا إلا بعدما مثلوا، فظنوا أن لله مثيل، فظنوا أن لله مثيل، فسارعوا إلى التعطيل، فسارعوا إلى التعطيل. فهم أولا مثلوا ثم عطلوا، إذن هم أثبتوا لله مثيل، وتحرجا لهذا المثيل قاموا بالتعطيل، بيقولهم هل لله مثيل أصلا؟ هل لله مثيل ولم يكن له كفوا أحد؟ ما هناك أحد يكافئ الرب عز وجل يساويه جل في علاه. وهنا فائدة إخواني في الله قد مرت معنا كذلك في قوله ولم يكن له كفوا أحد، وأن كفوا تنطق على ثلاث قراءات، كفوا تنطق على ثلاث قراءات، كفوا بضم الكاف والفاء مع التنوين، كفوا كفوا كفوا، أو القراءة الثانية بإسكان الفاء كفوا ولم يكن له كفوا أحد، كف بإسكان الفاء. والقراءة الثالثة بضم الكاف والفاء لكن مع همز الواو كفوا كفوا كفوا، ضم الكاف مع الفاء مع همز الواو كفوا أن. فهذا مما جاء في قراءات هذه الآية كفوا وكفوا وكفوا أن. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا جمع ند، جمع ند وهو النظير المناوئ، وهو النظير المناوئ، والمناوئ بمعنى المنافس. وهو المعادي الضاد، المعادي الضاد، لهذا بعضهم يقول الأنداد هي الأضاد، الأنداد هي الأضاد. فالآية الأولى ولم يكن له كفوا أحد فيها النفي عما يكافئه أي يماثله سبحانه. فالآية السابقة ولم يكن له كفوا أحد فيه النفي عما يكافئه بمعنى يماثله، وفي هذه الآية النفي عمن هو يضاده أي يناوئه، فهذا منفي وذاك منفي. فكما أن الله ليس له مثيل وليس له نظير فكذلك سبحانه ليس له ضد جل في علاه، ليس له ضد يناوئه ويعاديه وينافسه. وفي هذه الآية كذلك تحريم، تحريم للندية من كل وجه، لأن أندادا نكرة، وهنا سياق نهي فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، فهذا يفيد العموم ويدخل في ذلك الند الأكبر والند الأصغر، يدخل في ذلك الند الأكبر والند الأصغر. وهذا سيأتي معنا في مسائل كتاب التوحيد بإذن الله بمعرفة صور الندية لله، أن منها ما هو أكبر وهذا مخرج من الدين والملة، ومنه ما هو اتخاذ ند أصغر، ند أصغر. حين قادك الرجل يا رسول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، هنا عبر النبي بالندية أجعلتني لله ندا، فدل ذلك على أن الندية بعمومها تدخل في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، تدخل في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر. لهذا قال ربنا فلا تجعل لله أندادا. وسيأتي كذلك تفسير ابن عباس رضي الله تعالى هذه الآية وأنه أدخل فيها صورا من الشرك الأصغر. فلا يجوز أن تجعل مع الله ند كائنا من كان لا أكبر ولا أصغر. ومما يدخل في ردنا عليهم بهذه الآية القدرية حين زعموا أن الله جل وعلا هو خالق السماوات خالق الأرض والكائنات وأن الإنسان هو خالق لأفعاله. يقولون بهذا القدرية يقولون بهذا يقولون أن أفعال العباد ما خلقها الله. لا، ما خلقها الله، وإنما خلقها العبد. العبد الإنسان هو الذي خلق أفعاله بنفسه. هذا في الحقيقة ماذا أثبتوا؟ أثبتوا الندية لله بأن جعلوا مع الله ند. فالله هو خالق للكائنات والإنسان خالق لأعماله وأفعاله. هذا في اتخاذ ند مع الله، جعلتم مزاحم لله في خلقه. ألم يقل ربنا ألا له الخلق؟ أليس الخلق له؟ بلى، لكن عند هؤلاء مستثنى. يقول لا يا رب، ليس الخلق كله لك، وإنما يستثنى من خلقك خلق أفعال العباد، فهي للإنسان وليس لك، للإنسان وليس لك. هذه الكتب مطلوبة كلها ولا ما هي مطلوبة؟ كلها أخذ بهم كلها. إذا كان موجود طيب ما تصلح أحتاج الكتب صح. جزاك الله خير. طيب، هذا في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واو، هنا جملة حالية أي حال كونكم تعلمون أن هذا ما ينبغي ولا يجوز. فالشاهد أن هذه الآية فيها إثبات لماذا الأنداد لله. وفي قوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا، نقف قليلا عند هذه الكلمة نحتاج إليها في هذا موطن الشاهد. ما معنى جعل؟ قال فلا تجعلوا لله أندادا، ما معنى جعل؟ وهذه الكلمة إخواني في الله ينبغي أن تضبط، لأن من خلالها دخلت علينا البدع، دخلت علينا البدع العقدية. فلا بد ضبط هذه الكلمة، ضبط هذه الكلمة بمعرفة ما معناها جعل. في لغة العرب قال العلماء أن جعل تأتي بمعنيين اثنين، جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. قد يقول قائل طيب وهل ايش البدعه الذي اخذتنا الان تدخل؟ المبتدعه في قوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا، قالوا عن جعلنا قالوا خلقنا، انا خلقناه قرانا عربيا. هذه تقول به المعتزله، بل ناظروا على هذه الكلمه على هذه الايه واستماتوا على أن جعل بمعنى خلق. إذن ماذا سيكون معنى هذه الآية؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي إنا خلقناه قرآنا عربيا. فيه ماذا؟ إثبات لعقيدة المعتزلة والجهمية من أن القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله، بل مخلوق بنص القرآن. إنا جعلناه بمعنى إنا خلقناه. قال والدليل وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات وخلق النور. واضح الكلام الآن كيف؟ كل ذاك من كلمة جعل. جعل نعم، جعل تأتي بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات وخلق النور. خلق إذن قالوا في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا أي إنا خلقناه قرآنا عربيا. ولهذا لابد أن ننبه إلى كلمة جعل حتى نبين ما كيف الرد على هذه الفريضة، وخاصة في هذه الآية تفيدنا في نقاش، تفيدنا هذه الآية في نقاش. قلنا أن جعل تأتي بمعنى إما خلق وإما صير، إما خلق وإما صير. قد يقول قال وكيف أنا أعرف؟ لو تركنا الأمر هكذا على عواهنه سيأتي كل من حك رأس يقول هنا جعل، هنا خلق، هنا بمعنى صير، هنا سيكون الأمر عشوائي، كل يختار المعنى الذي يريده وأصبح الأمر فوضى. لا، الأمر ليس بهذه الصورة من الفوضوية، لا، بل هناك قواعد إعرابية. قال العلماء إذا جاءت جعل، جعل إذا جاءت بمعنى خلق فإنها تنصب مفعولا واحدا. إذا جعل جاءت جعل جاء بها بمعنى خلق فهي تنصب مفعولا واحدا، وإذا جاءت جعل بمعنى صير فإنها تأتي بنصب مفعولين، بنصب مفعولين. وبهذا يا عبد الله تزاح الإشكالات. إذن نعرف أن الأمر ليس عشوائي، ليس عشوائي، وإنما يضبط بقواعد اللغة، بقواعد اللغة. ففي قوله سبحانه وتعالى أن خلق تأتي بمعنى جعل، تأتي بمعنى خلق في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، هنا وجعل الظلمات، ما الظلمات مفعول به، وجعل فعل، لفظ الجلالة الله هو الفاعل، والظلمات مفعول به، انتهينا. هنا جعل خلق، والنور معطوف، أي وجعل النور أي خلق الله النور، خلق الله النور مفعول به انتهى. هنا جعل بمعنى خلق، ما في إشكال، لا أحد يقول هنا جعل بمعنى صير لأن عندي مفعول واحد. لكن إذا رأيت أن جعل تنصب مفعولين فهنا تأتي بمعنى صير. مثاله في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا، ماذا تفسر هنا جعلوا؟ الله يخاطب، الخطاب في حق من؟ في حق الكفار، أنهم اعتقدوا في الملائكة، في ملائكة الرحمن والذي هم في الحقيقة عباد الله، ما الذي اعتقدوا فيهم؟ أنهم إناثا. بقي هذا الاعتقاد خلق، هل الكفار خلقوا الملائكة إناثا أم صيروا الملائكة إناثا؟ صيروها، صيروهم عالم أنثوي، عالم أنثوي. طب من أين علمنا أن هنا جعل بمعنى خلق؟ نصب مفعولين، وجعلوا الملائكة إناثا، ملائكة إناثا مفعول أول مفعول ثاني، فهنا تأتي جعل بمعنى صير، بمعنى صير. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى صيرناه قرآنا عربيا، لأن جعل هنا ماذا؟ نصب مفعولين، نصب مفعولين. إنا جعلناه قرآنا عربيا أي إنا صيرناه قرآنا عربيا. فمن خلال الموقع الإعرابي يا عبد الله ستميز بين كلمة جعل هل هي تأتي بمعنى خلق أو بمعنى صير. وذكرت لكم أن هذه الآية تمت في نقاش، ونعم في إمام أحمد رحمه الله عندما في سجنه وعند التحقيق معه وعندما قامت المعتزلة في مناظرته وهو في سجنه ذكروا هذه الآية إنا جعلنا أي بمعنى إنا خلقناه، فأراد الإمام أحمد أن يرد عليهم بداءة وبداهة، قالوا فما تقولون في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا؟ قاله الإمام أحمد هذه الآية، ماذا تقولون في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا؟ تفكروا. قال الذي حضر الجلسة قال فسكتوا، ما يستطيعون، خلقوا هل معنى أن الله ينكر أنكم خلقتم أندادا لله؟ لا، وإنما هنا خلق بمعنى صيرتم أبان لهم رحمه الله في مناقشته على أن جعل إذا كان في نصب مفعولا واحدا بمعنى خلق، وأما إذا كان بمفعولين فإنها تأتي بمعنى صير. فشاهد إخواني في الله هذه لفتة لهذه الآية أنها تفيدنا فيما سيأتينا في مباحث القرآن، وأنه صفة من صفات الله وليس بمخلوق. فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تصيروا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله تعالى: قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كذلك هذه الآية فيها إثبات الند لله جل وعلا، فلا هناك ند مع الله جل في علاه كائنا ما كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا صنم ولا وثن، لا شجر ولا حجر. ومن العجيب في أمر الكفار ما ذكر ربنا هنا في هذه الآية، قال ومن الناس، والمقصود بهم أهل الكفر والشرك، من يتخذ من دون الله، دون سيأتي معنا في كتاب التوحيد أنها تأتي على عدة معان، تأتي أحيانا بمعنى غير، من دون الله أي غير الله أندادا يحبونهم كحب الله. تفسير هذه الآية على معنيين اثنين: أن الكفار يحبون آلهتهم، الكفار يحبون آلهتهم كما يحب المسلم ربه، أن الكافر يحب آلهته كما يحب المسلم ربه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمن لربه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي أن الكافر يحب الآلهة كحبه نفسه، كحبه لله، أي أن الضمير يعود المؤمن، يعود الكافر في نفسه، في كلا الحالتين يعود الضمير للكافر، أي أن الكافر يحب الآلهة كقدر حبه لله. واضح هذا التفسير؟ هذا التفسير الثاني. طبعا هذه التفاسير الأول والثاني مروي عن السلف ولله الحمد، ما في غضاضة في تفسيره، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يميل للثاني لأشياء سيأتي هذا كذلك إن شاء الله في دراسته لكتاب التوحيد في مسألة المحبة. فيقول شيخ الإسلام أن الكافر عنده محبة لآلهته، وهذه المحبة هي نفسها جعلها لله، يحبونهم كحب الله، أي يحب الكافر آلهته كحبه لله. هذا ما إليه شيخ الإسلام. ومن أهل العلم يرى القول الأول، وهو أن الكافر يحب آلهته كحب المؤمن لله سبحانه وتعالى. وكلنا كما قلنا، وكله مما جاء عن تفسير السلف. قال رحمه الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية كذلك تضمنت النفي لعدة أمور، فقوله تعالى وقل الحمد لله فيه إثبات الحمد، وأل هنا الاستغراقية، ضابط الاستغراقية أن تجعل بدلا عنها كل، أي كل حمد لله، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى. وقال العلماء أن الحمد يتضمن إثبات لجميع الكمالات، أن الحمد يتضمن إثبات لجميع الكمالات، لأنه لا يستحق أحد الحمد المطلق إلا من بلغ الغاية، لأنه لا أحد يستحق الحمد المطلق. فلما تقول الحمد لله أي كل المحامد لله، من أين جاء الاستحقاق؟ لغاية الكمال التي وصلها الله عز وجل. ففيها قال العلماء ففي إثبات الحمد أصلا إثبات لماذا؟ لإثبات الكمالات التي تليق بالله جل في علاه. ثم ذكر ربنا النفي عن الولد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، نفي للشركاء، ولم يكن له ولي من الذل، وفي كذلك نفي للأولياء. هنا قد يشكل في مسألة الولاية، قد مر معنا في أصول الستة مبحث طويل عن الولاية، بل هناك أولياء لله بنص القرآن والسنة، وهنا عندي نفي ولم يكن له ولي، نفي للولاية، فكيف الأمر؟ فقال العلماء أن الولاية، الولاية المثبتة إنما أثبتها الله للخلص من عباده ممن ينصرهم ويؤيدهم. أما هنا الولاية المنفية، الولاية التي يظن أن الله اتخذ أولياء لحاجتهم، أنا محتاج إليهم، لا، الله ما يحتاج لأحد من خلقه. ولهذا قال ولم يكن له ولي من الذل، أي من الحاجة. هذا في حق الإنسان، نعم الإنسان قد يضطر إلى أن يحتاج أصحاب ويحتاج إلى زملاء، لماذا؟ لأني محتاج إليهم أصلا، أنا محتاج إليهم في أشياء، في أشياء. هذا في حق البشر، لكن في حق الخلق، في حق الخالق لا، الله ليس له أولياء بحاجة إليهم، بل الخلق كلهم بحاجة إليه. فهذا هي الولاية المنفية عن الله، أن يكون له ولي لحاجة، لحاجة. فقال سبحانه ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال رحمه الله تعالى وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآية نختم بها المجلس، وإن شاء الله نواصل في درس غد بإذن الله ما يتعلق بباقي آيات المنفية. هنا في قوله تعالى يسبح، التسبيح والتنزيه، التسبيح والتنزيه والإبعاد عن السوء. فكل من في السماوات وكل من في الأرض يسبح لله، أي ينزه الله عز وجل. كل من في السماوات وكل من في الأرض من مخلوقات يسبح لله، أي ينزه الله عن النقائص وعن المعايب. ولهذا كان من أعظم الذكر عند الله سبحان الله، أعظم الذكر أنك تنزه الله فتكثر من سبحان الله وتكثر من الحمد لله. فالحمد في إثبات الكمالات لله، والتسبيح فيه ماذا؟ نفي النقائص والمعايب عن الله سبحان الله وبحمده. وهنا مسألة إخواني في الله، في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هل الجمادات تسبح؟ هل المخلوقات تسبح لله؟ هي نعم تسبح بنص القرآن، لكن اختلف العلماء هل تسبيحها بلسان الحال أم بلسان المقال؟ هل تسبيحها بلسان الحال أم بلسان المقال؟ يعني لسان الحال أي وجودها، حياتها، نموها، هو تسبيح لله. حالها شاهدة على وجود الله وعلى وجود الخالق جل في علاه. أم بلسان المقال أنها هي تسبح، لها ألفاظ تنطق، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، ومن أهل العلم يرجح أن المخلوقات والكائنات بل حتى الجمادات تسبح بلسانها، لها ألفاظ تنطق تنطق. واستدل هؤلاء بما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فاستدل العلماء على هذه الآية على أن هذه الآية تضمنت على أن الجمادات والكائنات والمخلوقات والسماوات والأرض كل شيء يسبح وله لفظ، لفظ، لكن نحن كبشر ما نفقه هذا اللفظ، ما نفقه هذا اللفظ. ولعل هذا القول قوي، ومما يؤيد هذا المعنى أن المخلوقات والكائنات والجمادات تسبح ما جاء في قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن. فأثبت ربنا جل وعلا أن الجبال تسبح، تسبح، وأن داود يسمع تسبيحها كذلك ما جاء في أدلة السنة قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وما جاء كذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفادع. لماذا؟ جاء في بعض الروايات في السنن أن نقيقها تسبيح، وجاء كذلك في بعض الآثار من أن النبي كان يسمع تسبيح الطعام بين يديه. ولا يخفاكم حنين الجذع الذي سمعه نبينا عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذه الكائنات وحتى الجمادات لها لسان تتكلم وتنطق فتسبح الله جل في علاه، لكن نحن نعجز عن فقه ذلك وعن فهمه، فربما تهب الرياح وهي تسبح الله ونحن ما نفقه، تمر على شجر وهي تسبح الله ونحن لا نسمع. ولهذا من أهل العلم من يرى أن تسبيح الكائنات والمخلوقات والجمادات يكون بلسان المقال، ومن أهل العلم يقول لا هي لسان الحال، فالأمر في ذلك واسع، وما نخرج أبدا على أن هذه المخلوقات والعوالم كلها تسبح لله بلسان حالها أو بلسان مقالها. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.